الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص. وإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا ذات غداة فقال: إنه أتاني اثنان فأخذ بيدي وابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه صحيحا كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. الحديث هذا من المشاهد ومن المرائي التي رأها النبي عليه الصلاة والسلام. كان قال هذا سمرة بن جندب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال دائما في الصلاة الصباح، مي كيصلي الصباح كيدور في الصحابة كيقول لهم: شكون شي شاف شي منامة هذا النهار أو شي رؤية؟ يعني المنامة دائما هي في صالح الإنسان، إما بشارة أو تهديد أو بيان للمشكل القائم بالإنسان. كم الإنسان كم المرة يكون الإنسان منحرف، فإذا أراد الله الخير بالإنسان كيوريك منامة ماشي مزيانة باش إنك تخاف كتوب من الله وترجع عن الطريق. هذا تنبيه من الله وخير من الله للإنسان. أو كتكون رؤيا بشارة لك، الله كيبشرك، عملتي شي عمل الله كيبشرك بما لك عنده من الخير، وهكذا. إذن المرائي هي علم وهي جزء من النبوة، ولهذا قلنا ذلك النهار أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن يكذب في الرؤية، يقول رأيت ولم يرى، أو يقول شفت منه وما شافش، شي عدو الله عذب أليم. لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يكتر على الصحابة يقول: مشكون شاف شي رؤية هذا النهار؟ اللي شاف شي رؤية يقول صالح كيحكيها له، كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كتمشي مزيانة ما كيفسراش باش ما توقعش، لأن المنامة اللي شافها إلا كانت مزيانة يقصها على الناس وما تقصهاش على الحسدة، عندك كيفسرها لك أو جا توقع، لأن رسول الله قال الرؤية على طائر، على جا يعني جناح طائر، بحال الجناح ديال الطائر دغيا كتوقع، اللي فسرها غتوقع، وخاف فسرها غير كيضحك غلط كتوقع. قال فلهذا الإنسان يقص الرؤيا إلا على من يحب، إلا على الناصحين الذين ينصحونه ويفسرون له الرؤيا، يعني بالتفسير اللي هو في صالحه، أما يفسر الأعداء إلا فسروها باش توقع. فلهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيكثر صحابة كيحكيو له، يقول يا رسول الله شفت منام كذا كذا كيفسر له، ولا كانت ماشي مزيانة ما كيفسرهالوش. هذا النهار هذا المرة هذه قال جابر، قال لأن رسول الله خرج علينا في الغداء، الغداء هي الصباح، قال خرج علينا ذات غداء أي في الصباح، قال له: من هذا النهار شفت رؤيا، شنو هي؟ قال: جاء عندي رجلان، أتاني اثنان، قال قيموني ابتعثني يعني أقامني، قالوا جوز زيد زيد معنا، ما عرفهمش رسول الله عليه، عاد ماشي يحكي له شنو هما، شكون هما من الملائكة. قال مشينا فانطلقنا حتى جبرنا واحد الإنسان مضطجع ناس، وواحد قائم على رأسه في حجرة كبيرة في الدو. شنو كيعمل هذا الرجل اللي قائم؟ كيعطيه للرأس ديك الحجره تيكيولي راسو بحال العجين. هذيك الحجره طبعا كتدردب، كيمشي هذاك الراجل اللي قائم كيمشي يجيبها، لما كيمشي يجيبها كيجبر راسه هذا ولا صحيح عاود كيعطيه مره ثانيه. وهكذا هذا العذاب ديالو. جاء رسول الله دهش قال له سبحان الله شنو هذا؟ قال له اسكت زيد عاد ماشي يحكوا له شنو كاين. زادوا جبروا رجل اخر مستلق على قفا نعس على طهر، واحد قائم رجل قائم في الدلقط من حديد. هذا الحديث البخاري ماشي حديث الخرايط، الحديث صحيح البخاري. هذا رسول الله حكاها علاش؟ لان المشاهد اللي شافها مدهشه واعمال قبيحه جدا يستحق اصحابه هذا العذاب الذي سنذكره. قال في الدلقط من حديد. قال اش كيعمل؟ كيجي لفمو وينتفل فمو يشرب حتى للقفا، عاود كيشبر له منخرو ويشرب له حتى للقفا، عاود يشبر عينه قطع له عين حتى للقفا، ثم كيولي للجانب الاخر عاود كيشر له فمو منخرو عين. ملي كيكمل هذا الجانب كيشوف كيولي هذا الجانب كيمشي لهذا الجانب كيبرو ولا صحيح، ثم عاود كيشر له الجانب، وهكذا الى ما لا نهايه. شاف هذه المشاهدات، هذا الانسان يعذب هذا العذاب. قال لهم شنو هذا؟ سبحان الله ما هذا؟ ولا اسكت زيد. قال زيدنا جبرنا ناس، واحد الصياح، واحد يعني واحد الغوت، واحد الضوضاء مدهشه، شنو فحال خبز فحال فران في العمق، وناس فيه نساء ورجال. قال الملائكة رسول الله فلما طلعنا عليه هو ديك الملائكه اللي معاه، قال كنشوفوا الناس كل شيء عريان نساء ورجال، وهذاك الفران واسع من تحت وضيق من فوق، وكتجينا من تحت تحرقهم فيصيحون صيحه قويه شديده. قال لهم شنو هذا؟ قالوا زيد. قال زيدنا جبرنا مشهد اخر، جبرنا شنو؟ واحد الواد بحال الدم كله دم، وفي واحد الراجل في ديك الواد كيعوم في البحر، هو من دم، وفي الطرف ديالو على شط النهر، في الطرف ديال النهر رجل جالس وقدامه واحد العرض ديال الحجر كبير، حجر هذاك ملي كيعوم كيجي كيبغي يخرج، لما كيبغي يخرج كيشبر هذا الحجر يعطيه فمه كيرجع كيبقى يعوم، او كيعوم او كيدخل عليه العذاب عاود كيجي يخرج كيشبر حجر يعطيه. قال لهم شنو هذا؟ قالوا اسكت زيد. قال مشينا حتى جبرنا غرسه روضه، هي من احسن الرياض، كلها نور كلها رضيع وكلها مناظر حسنه، وفيها رجل طويل جدا، قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا اكاد ارى راسه طولا في ذيك الغرسه، وحوله من الاولاد ما رايت مثلهم قط، اولاد صغار اطفال صغار. قال له شكون هذا؟ قال له اسكت زيد. قال مشينا جبرنا رجل اخر، رجل قال من يعني من اقبح ما يرى واكره ما يرى، وحوله نار وهو يحشها كيزيد القوه كيعد من الحطب وكيمشي ويجي حولها، وهو من ابشع ما يرى واكره ما يرى. قال له شكون هذا؟ قال له اسكت زيد. قال حتى زيدنا وصلنا لواحد الشجره، قال الدوحه هي الشجره، حتى اتينا على دوحه ما رايت دوحه اعظم ولا احسن منها، الدوحه هي الشجره. اللغه العربيه حنا كنقولوا شجره كنقولوا الدوحه، الدوحه هي شجره كبيره جدا في يعني مظلله. لما وصلنا لديك الشجره قالوا لي اطلع في الشجره، وطلعوا حتى هما معه. قال لما طلعنا جبرنا مدينه في غايه الاتساع. هذه المدينه ماشي مبنيه، مبنية من ذهب وفضة، لا جراد الذهب ولا جراد الفضة. والجنة هذا هي مبنية الجنة، الجنة مبنية بلبن من فضة ولبن من ذهب، لا جراد الذهب ولا جراد الفضة، ماشي الفضة بحال ديالنا الباهتة، لا في يعني فحال الشمس كتخطف، هادشي الجنة مبنية. قال فلما دخلنا لديك المدينة دقينا في الباب، فاستفتحنا، هذا يعني دقنا، ففتح لنا، فتحوا لي يعني فتحوا لهم الناس اللي هم مكلفين بذيك الدار. قال لقونا ناس نصفين، نصفهم من أحسن ما يرى ونصفهم من أقبح ما يرى. الإنسان في النص، نص مشرق والنص سود. قال ديك الملائكة اللي معي قالوا لهم يلا مشيوا من ديك النار، كان واد كيجري، قال كيجري يعني والماء ديالو من أبيض شيء. قال لهم ذهبوا فقعوا في ذلك النار. قال مشوا عاموا في ذلك النار وجوا. لما جوا قد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة، هذيك الناس هذوك. قالوا شنو هذا؟ قالوا زيد. قال حتى مشينا جاءوا ما قالوا لي الدار هذه جنة عدن، وهذاك المنزل ديالك، هذه الدار ديالك. قال رسول الله لما رفعت بصري شفت واحد القصر في حجم السحابة بيضاء. قال فقلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. فقال له أما الآن فلا، وإنك ستدخله. ثم رسول الله رغيف يعني يراجعهم، قال ما هذا اللي شفنا هذا العجب، شنو هذا الشيء اللي شفنا؟ ها قالوا الرجل ما عمش في السبل الرؤية، قبل كانوا تقولوا غزين قص أنه ولا تقول لا هذا ما في السبل، ما يقال لهم شنو هذا المشاهد. قالوا الرجل الأولي اللي شفت هذاك الإنسان كيف بديك الحضر كيعطيني الرأس، قالوا هذاك رجل حفظ القرآن ونساه وما كيعملش به، هذا العذاب ديالو، وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه. وحنا قلنا هذا الحديث في صحيح البخاري ليس من الأحاديث الضعيفة والساقطة والأحاديث التي لا يعني لا يجوز الإنسان أن يتمسك بها، الحديث من أصح الأحاديث. قالوا هذا الإنسان العقاب العاشر، الله عاقبه هذا العقاب، كان احفظ كلام الله وانساه، إما صورة أو لا آية أو حزب أو جوج أو سلكة، احفظ القرآن ولا سيه، رفضوا. وينام عن الصلاة المكتوبة. قال العلماء ليش الله عذبه في راسه؟ لأن الراس اللي كان حافظ القرآن ونساه الله عذبه فيه، إن كل عضو يعصى الله به إلا ويعذبك الله في ذلك العضو. بس يعني إسأل الله كيعصى الله بعينه، مش عذبك الله في عينك، بس عصى الله بفمك، كما جاء القصة الثانية، مش عذب الله بفمك. كل عضو عصيت الله به إلا وسيعذبك فيه. في حاجة رسول الله قال لنا يعني في وقته، كان صحابي رضي الله عنه، كان صحابي يعني من المجاهد في سبيل الله ومن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وشاهده، ومات هذا الإنسان. لما مات شافوا صحابه الصادق ديال بقي في الحياة، شافوا منه قالوا شنو فعل الله بك؟ قالوا الله تعالى اغفر لي، وشاف يدو مغطية، هذا ديك الميزة يدو مغطية. قالوا ليش يديك مغطية؟ قال له وكان هذا الإنسان لمرض وقطع يده، هذا الصحابي مرض وبعدين قطع العقد يده مات. من اللي مات وخغفر الله قال له إني لا أصلح منك ما أفسدت. قال له تي نفسي تدك ما أصلح لك شيء. قال له هذا الإنسان، قال له ليش يديك مغطية؟ قال له الله قال لي ما أصلح لك شيء. قال له تي نفسي ما أصلح لك شيء. يا رسول الله دعا، قال اللهم أصلح له ما أفسد. رسول الله دعا قال يا ربي ذكش الذي أفسده أصلح له، عبد الله تعالى أصلح له ذكره بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الإنسان عدوى في الدعاء، ليش؟ لأنه قطع يده، عبد الله في يده. وهكذا مثلا رجلك مشيتي مشي معصية، مش عدوك الله في رجلك. كليتي من اليتم، مش عدوك الله فمك، يعطيك نار تأكلها. وهكذا هذا عسى الله براسه، لأن الحفظ كيكون في الرأس، حفظتي صورة ولا اللي حفظتي نسيتيها، شي عذبك الله في راسك، هذا العذب هذا. ها ولهذا الله عز وجل خلق البشرية لأمر واحد ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كيف؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتب السماوية. ما من أمة بعثها الله إلا وأرسل فيها رسولا وأعطاه كتابا، قال له اقرأ هذا الكتاب على أمتك وأمرهم أن يعملوا به، إلى الأمة الإسلامية. إذن مهمة الإنسان في هذه الحياة هو يتبع الكتب السماوية فاليهود كيتبعوا التوراة ديالهم في السير يعني هذه قبل الإسلام، والنصارى كانوا كيتبعوا الإنجيل ديالهم. حنا الأمة الإسلامية نتبع كتاب الله القرآن العظيم المهيمن على الكتب السماوية كلها. المهمة للإنسان هي القرآن، كما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت مهمته؟ مهمته تلاوة القرآن وتفسيره والعمل به. نهار اللي تقاضى تفسير القرآن أخذه الله تعالى فمات. حبق القرآن كينزل وكيف سر رسول الله بعمله 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنة في المدينة، عاد انتهت المهمة للرسول عليه الصلاة والسلام. شنو المهمة؟ أنه حافظ القرآن وفسره وعمل به وعلمه للمسلمين، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. إذا احنا الآن كذلك، الآن مهمتنا الوحيدة والمكلفين بها هو أن نعتني بكتاب الله. من حفظ شيئا يجب عليه أن يلتزم بذلك ما حفظه، سلك ولدك وتعمل بالشيء اللي قريتي بالشيء اللي حفظتي تعمل به. وهذه هذه كانت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. ما كينزل جبريل بشي شي قدر من القرآن. أولا كيدعي رسول الله الكاتب يقول واجي اكتب جبريل هاش اللي ينزل عليها سورة فلانية كذا كذا كذا حتى كيكتب لك القدر اللي ينزل. ثم كيستدعي الصحابة كيحفظهم ذيك القدر، كيحفظوا بحال فقي عليه الصلاة والسلام، ثم يفسر لهم ذلك القدر من القرآن، ثم يعملون بذلك القدر. مرة أخرى ما تنزل سورة أو آية أو عشرة نفس العمل، حتى كمل القرآن في 23 سنة. إذا الصحابة ورسول الله كالمهمة ديالهم الوحيدة والتي ما فيهاش تأخر والتردد هي تلاوة القرآن وتفسيره والعمل به. ولهذا رسول الله قال إنما أمرت أن أكون من المسلم وأن أتلو القرآن. الله أمر منكم مسلم وأتلو القرآن، هذه مهمته. احنا المسلمين الآن كذلك، من حافظ القرآن أو حافظ شيئا من القرآن يجب عليه أن يتمسك به وأن يحافظ على حفظه وأن يعمل بذلك. شخص العلماء على القدر اللي كيحفظ باش يعمل به. إذا نسى الله كيعاقبه في راسه العقاب اللي قلنا. علاش؟ لأنه لما نسى القرآن كان معنى نسيانه وإهماله على أن القرآن ليست له أهمية ولا يحصل ولا يعني ولا يصلح للاعتناء به. لما كانت عنده هذه الفهم وهذه الفكرة الله عدمه في راسه إلى ما لا نهاية. وهذا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة حتى يتبعته الناس، عاد حينئذ يؤمر به إلى النار مرة واحدة. إذا المسلمين النجاح ديالهم والصالح ديالهم وصلاح الذرية وصلاح المجتمع وصلاح الدولة في كتاب الله، في قراءته وحفظه وتفسيره والعمل به والاعتناء به كل الاعتناء. هذا هو نجاح المسلمين. كيف المسلمين نجحوا أبدا بغير هذا؟ لأن هذه الخطة هذه وهذا العمل هو الذي نجح به رسول الله وأصحابه. فالإسلام انتشر في الدنيا كل ما يشبه هذه القدر اللي كينزل من القرآن كيحفظوه المسلمين وفسروه وعملوا به وانتشر الإسلام. فإحنا لا نصلح إلا بما صلح به أولنا. أما الإنسان إذا كان كيظن أنه يصلح أو الدنيا ديالو تصلح أو يكون يساعد في الدنيا أو في الآخرة وهو مفرط في القرآن، رجل مغرور. الشيطان كيضحك عليه، الشيطان كيلعب به. وهكذا إذا نجح المسلم هو العمل بكتاب الله. والله تعالى لا في القرآن ولا في السنة بشر المسلمين بالقرآن وهددهم إذا نسوا القرآن. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنه لذكر لك ولقومك. قال القرآن اللي نزلت عليك هو شرف لك وشرف لأمتك وقومك. من أراد الشرف فعليه بالقرآن الكريم بتلاوته وتفسيره والعمل به. هو شرف للأفراد وللجماعات وللأسر وللدول وللمؤسسات. فإذا اعتنوا بالقرآن نجحوا وسعيدوا في الدنيا وسعيدوا في الآخرة. فإذا أملوا القرآن شقوا أشقاهم الله في دينهم ودنياهم وآخرته. هذا جزاء الإنسان اللي كينسى القرآن، نساء حفظه ونساء أو حفظه ما نساه شيء ولكن ما كيعملش به. هو على القرآن عنده علمنا، يعني القرآن عنده مصور بيعين ودائما كيكرر ولكن لا يعمل بآية واحدة منه. يعملش به، ما يعمل به لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في الأخلاق. اللي كاين هو كيكرر فقط. هذا أيضا نسي القرآن، ما نساش اللفظ ولكن نسي العمل. ولهذا الله في القرآن كيقول لنا قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام قال له وقد آتيناك من لدنا ذكرى أي القرآن، قالوا نعطيتك القرآن، قالوا نعطيتك من عندي القرآن، وقد آتيناك من لدنا أي من عندنا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه انساه وتركه ما عملش به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال ماشي يحمل على رأسه على طار واحد تقل يوم القيامة ميقدرش يهزه، ميقدرش يدك تقل، وبئس الثقل وبئس الحمل. هذه آية واحدة. عن الآية الأخرى الكثيرة، ها الآية كثير الآيات في هذا المعنى وفي هذا المجال. رسول الله عليه الصلاة والسلام قدم شكوى إلى الله في حياته، شكى بالأمة، شكى بها شنو؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله جاوبه قال له وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال يا رب الناس مقال القرآن نهمله ما كيدياش فيه، ما كيحفظوه، ما كيعملوا به، ما حتى حاجة. الله قال له وانا كل نبي جعلته أعداء من المجرمين، معنى أن من نسي القرآن كان مجرما من المجرمين، وقاطع طريق من القطاع، ومن يستحق أشد العذاب. لهذا الله عدمه هذا العذاب. هذا هذا المعنى. قال له أنا يعني هذا الشكوى أنا استجبت لك وسمعت شيء أنك تقول، وكل ماشي أنت الأنبياء كلهم ما من نبي إلا وجعلت له أعداء من المجرمين يخالفونه ويخالفون كتابه ويخالفون دينه وهكذا. معنى هذا أننا الآن ينبغي ويجوز لنا أن نحكم على من نسي القرآن حفظا أو عملا، عن الحق نقول له إنك مجرم من المجرمين. ماشي هو خايكون بعقله وخاي ما كان أبي حد، هو مجرم عند الله. علاش؟ نسى القرآن، سهل إما نسى الحفظ له أو نسى العمل به، هذا مجرم من المجرمين. والله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. قال له اللي عرض عن القرآن دي اللي عرض عنه ما تشوفش فيه وما تشفعش فيه وما تعطيش الأهمية وما تعطيش التبسيمة. قالوا هذا الناس اللي ينسوا القرآن هذا علمهم هذا جهدهم، لو كانوا علماء ما كانش ينسوا ولكن جهلة. هذا القرآن اللي هذا الإنسان هذا عبد الله في راسه، يعني رجل واقف عند راسه بالحجرة في الدنيا كيعطيه الراس تيكون راسه بحال المرقة بحال العجينة كيمشي في ديك الحجرة كيجي كيجبر راسه ولا صحيح عاود كيعطيه، والعياذ بالله. هذا عذاب لا يطاق، كيش الإنسان يتخذ العذاب الأليم. هذه موعظة ورؤية رأها النبي عليه الصلاة والسلام فحكاها للمسلمين باش المسلمين يخذوا حذرهم ويملوا عقلهم ويخافوا من الله ويقوموا يردوا الشيء اللي نسوا حفظا وتفسيرا وعملا. هذا معنى. قالوا الثانية كان ينام عن الصلاة المكتوبة، معنى ينام الإنسان عنده الحق ينعس ولا بغى ما يعمل لا فيق لا ولا ما أمر حد يفيق ولا يقوم على خطره، لكن هذا الإنسان شنو كان كيسمع الأذان وكيزيد ينعس. مثلا الإنسان في الفجر يسمع الأذان الفجر ويسمع الأذان خلاص بقى ما تنعس، ما تقولش بالله تدق بالله هي ما تدق تتشاق قيلة، غير سمعت الأذان قم تصلي الصباح وما تزيدش تغطي أو تدخل بلاتي ديك بلاتي أو الغطاء صافي خلاص هاتي ناس تتشرق القيلة. هذا هو اللي كعبد الله في راسه، هذا معنى ينام عن الصلاة المكتوبة أي بعد علمه بدخول الوقت وبعد يقينه بدخول الوقت عاد كيزيد ينعس تكيفو يخل الوقت كعبد الله في راسه، لأن ذيك الناس كيهو الناس كيهو الراس. قالوا هذا الناس اللي خلك ما تصليش صباح وقت أنا مش نعدلك فيه. هذا إياه الإنسان أن يسمع شيء أذن وعاد يزيد على يده، لا غير عرب الطني باش يطر لك النعاس باش تقوم تصلي. اما الا ما انعسي ما فقتيش نهائيا لا انت معفو عنك ومرفوع القلم عنك الله ما يلومكش، وماشي واجب عليك تقول للناس يفيقوا او تعمل فيق، لا ماشي واجب عليك، نعاسي الله عنك. من نام رفع عنه القلم حتى يستيقظ، لما يفقدك ساعه كيجي القلم. وهذا كيرد على بعض الناس الغالي يعني الجاهل اللي غالطين يقول لا الانسان لازم علم الفيق والأول يقول شي واحد يفيقه، لا ما تقول لحد ما يفيق حد، ترى المرأة اللي كتنعس في الدار ما تفيقاش هي في حل وفي عفو الله خليتها تقوم بوحدها. اللهم إذا حسيت بها فطرة يعني بالفجر أو فطرة أنت ماشي الجمع قول خلاص فيق لأن باش عندك توقع في المعصية، أما إذا ما فقدتش خلاص خليها. وهكذا. هذا الرجل الأول، المشهد الأول، رجل عذب الله في راسه وعذب لا نهاية له. أولا انسى القرآن ونسى العمل القرآن، وثانيا كان كيفطن يعني بالأذان ما كيقومش يصلي، هذا عذبه إلى يوم القيامة. وهكذا الرجل الثاني قال مشينا، قال له شنو هذا؟ قال له زيد طلق. مشينا جبرنا الرجل آخر نعس على طهره، واحد واقف في الدكلب، الكلب هو اللقط، اللقط دي الآخرة ماشي ديال الدنيا، لا اللقط يعني هذا الشراء غير في الاسم، أما من حيث الحقيقة والمعنى فرق بين اللقط ديال الآخرة وديالنا. قال هذا الإنسان اللي في الدنيا هذا اللقط كيعدم هذاك اللي نعس على طهره، شنو؟ كيجي لفمه ويشر له فمه حتى تنلقفه، أو كيشبر له مخه ويقطعه وعين، ما كينتهي من هذا الجانب كيولي لجانب اخر، او كيقطع له خنافره وفمه وعينه هكذا، ملي كينتهي من الجانب كيولي هذا الجانب الاولى صحيح، او كيجي للجانب هذا الى ما لا نهايه. فسروا له قالوا شنو؟ قالوا هذا الانسان كيكذب كذبه كتشيع، رجل كذب كيكذب، وديك الكذبه ما كتبقاش قاصره عليه، كتشيع في الدنيا، جات هنا مشات هنا ساقوا خبر الناس كاملين. قال هذا عذبه، لأن المؤمن الله تعالى كما أوجب عليه الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك أوجب عليه أن يمسك لسانه عن مساوئ المسلمين وعن عيوب الناس، لأن الناس لهم حرمات، كل مؤمن له حرمة عظيمة عند الله، هذه الحرمة يحرم على المسلم أن يهتكها. باش كيهتك الحرمة؟ إما تقدفه وإما تكذب عليه وإما تزور عليه شي حاجة، كيعذب الله في ذقمه لأنه عصى الله بهذه الجوارح فعذبه الله فيها. هل الكذب هذا في أنواع الكذب اللي كيوقعوا في هذه المصيبة، الكذب اللي كيشيع، أولا صحف، الصحف اللي كتقيل الكواط كيقيلوا عضو، هذيك الصحف أكثر كذب، راجل كيجيب عنوان بارد كيقول فلان عمل كذا كذا وغير كيكذب، هذا كيعذب الله بهذا. أو الإنسان كذب من شأنه أن يكذب، يعني لا يعني لا يعني يقول لا ما كينزلش فمه على الصح، بحال اللي قال واحد قال هذا كان كذب كذبه في السوق برا، ملي كان يهون جماعه كبيره كذبه وصلات كيكذب كذبه في السوق برا، ملي كيهون السوق الداخل مشي جماعه كبيره كيصبح كيبغى هذا الكذبه، الناس كيتحجوا فيه في جماعه كبيره، شوف على الانسان كيف باش كيتبجح. هذا الانسان اللي هو من شأنه الكذب كيعذب الله في هذه. من الكذابه القاذفون الذين يقذفون المسلمين، يقول فلان زانة أو فلان زانت ولم يفعل شيئا، ما عنده شي حجة، واخدش ودخل للدار أو عمل شي حاجة ما عندك الحق تقول فلان زانة أو فلان زانت أبدا، تكون عندك أربعة شهود شافوا الزينة عيانا الزينة الحقيقي، عادي يحلك تقول إن فلان زانة أو فلان زانية، إذا ما كان شيء هيدا ما يحلكش، وإذا اهدرتي ماشي كل عدم يلف حال هذا الإنسان، هذا يقطع لك الله بقمك وعينك ومنخرك إلى ما لا نهاية، حيث إنك كذبت على الناس، هذا من الكذب، هو الإنسان يقذف الناس يقذف الأبرياء. وإحنا قلنا القذف شنو هو؟ القذف هو تقول فلان أو فلانة وما عندكش الحجة، وخاتكم سينا واحدة أخو شفتوا الراجل دخل للدار وفعل دخل للدار شي دار مشبوهة، ما عندكش حق تقول فلان زانة أو فلان، لا أبدا، وما دخل على شي غرض ديالو شي دوين كيسال الناس على كل حال مصالح كثيرة، دخل تما ورجل بجادي رجل يعني نية صادقة ورجل طاهر، ولكن انت ظننت به السوء شيعت عليه الكذبة شاعت بين الناس، هذا عذبك إلى ما لا نهاية. من هؤلاء الكذبة المقلدون الذين يكتبون الكتب في الفقه مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، لأن الحق شنو هو؟ الحق هو قال الله قال رسول الله، هذا هو الحق، هذا هو الدين الذي الصافي الذي أنزله الله من السماء. هذا الإنسان الذي خالف القرآن ويخالف السنة ويكتب غير كتاب الله وسنة رسوله، كيش عندك الكتاب بين المسلمين؟ بيك في تقرأ كذبر كلام كثير ويخالف أكثر القرآن وأكثر السنة، كذبر آية واضحة وحديث واضح كيخالفه، إذن هذا كيتم كيتم كذب، كذب على الله وعلى رسوله، لأن الكذوب كما كيكون على الناس يكونون على الله وعلى رسوله، والكذب على الله ورسوله أقبح وأبشع من الكذب على الناس. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهكذا إذا ملك الدارين عالم رفاص مودة، ولما قام قد تألف الكتب، تألف الكتاب في الطهارة ولا في الصلاة هذا، ولكن الكتاب كله مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الكاذب الذي يعذب الإنسان، يعذبه الله تعالى في هذا الشكل، هذا يقطع فمه وأنفه وعينه، هذا الرجل الثاني. فهذه المسألة هذه رسول الله حكاها علاش؟ باش الإنسان يعمل عقله، ما تكذبش، إياك أن تكذب على أحد، ولا سيما تكذب على الله ورسول الله. إذا دخل هنا العامة ودخل هنا العلماء، فالعالم من حقه أن يقول قال الله قال رسول الله. إلا في المسائل الاجتهادية اللي ما فيهاش النص، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي، هذيك نعم عنده الحق يجتهد، يعني بك ساعة يفتين بما أداه إليه اجتهاد، وإما عن طريق القياس وإما عن طريق كذا إلى آخر. العلماء عندهم قواعد كتمشوا عليها، حيث إن المسألة ما فيهاش آية صريحة، ما فيهاش حادث صريح، له أن يجتهد. أما الآية صريحة والحديث صريح وانتين كتخليه تقول قال فلان وقال فلان، لا لحق له في هذا، وإذا قالها العدب ديله هو هذا. هذا الرجل الثاني، الرجل الثاني الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشاهد وهذه الرؤيا هو هذا. فعلى المسلم أن يحذر من الكذب، إياك أن تكذب وتشيع عليك الكذبة. وإحنا قلنا وجوه الكذب كيشيع يعني بطريقة وبأخرى. المشهد الثالث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور، التنور هو خبز كيسموه جبالة، واسع من الأسفل وضيق من الأعلى، وفيه ناس عريانين ويصيحون، ديك الغوت اللي كغوت العين بالله مدهش. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مشينا وديك الناس اللي معايا طللنا، قال كنشوفوا الناس كلشي عريان يساوي رجال، وكتجي نار من تحت تحرقهم فيرتفعون الى الاعلى، هكذا عذابهم الى يوم. قالوا شكون هذا؟ قالوا هؤلاء الزناة والزواني. يسالك يمشي للزنقة، يخلي المرأة ديالو يمشي للزنقة، او ما تخلي هذا يمشي للزنقة، هذا عذابهم الى ما لا نهاية يعود. وقل بك النهار احنا جبنا في الدرس اللي مضى قلنا الله تعالى هد يعني هدد وبين مساوئ الزنا ومساوئ الفساد، وانه ان الانسان يتورط في مشاكل عويصه في الدنيا قبل الاخره، منها الولد اللي عملوا تعدى عليه لانك اصبح ذاك الولد بلا باب ينسب الى غير ابيه، ثم هذا الشيء اللي كان هذا الامر اللي كنشوفوا احنا هذا السيده هذا السرطان هذا كله كيجي من هذا البلاء، هذا الامر اللي ظهرت اكثرها من الفساد. وتمعاك تعرفوا انا واحد الحكايه كانوا حكاوا الناس في طنجه هنايا، جات شي ممسوخه من اوروبا اما من اسبانيا ولا من بلجيكا ما عرفتش، وهذا الشيء وقع في طنجه هنا، مشات نطلو تما هذه كتبغيها بالسيده، مشات نطلو تما اما في اوروبا قلنتينا طبق قلنتينا مشينا لارض المسلمين واتصل بشي مغربي او اتصل بشي واحد، ولما يلقى معك يلصق فيه المرض اللي فيك هذا العلاج ديالك، قال ما كاينش علاج من هذا الشيء. جات للمغرب اتصلت مع واحد الانسان بولادو كان بعد العيله وشنو اتصلت به. لهذا الاسلام علاش قال الاسلام قال لنا حرام الانسان يلقى المراه بالناس او يختلي بها او يهضر معها او يمشي معها في الطرف ولا احد معهما، علاش السيطره ما جاي وقع فيها اتصلت فيها وقع فيها داك الشيء اللي فيها لصق فيه، لا غدا صباح الحجر ديالو هيدا نفخ شافته هي قالت لهم ديك تبقى لا ديك الساعه شو براس شنطه لا ايوا اوروبا مشات عارفه حتى نعمل ثلاث ايام مات الانسان كان في القبر ثلاث ايام خلى الماء خلى ضال العيال هزينا كتشوف المصيبه لبدت ساعه او لحظه لبدت لحظه مشى فيها بدا هي مشى للقبر وعاد ما ينتظره عند الله تعالى. هذا العذاب ذهبوا، لهذا الله قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، كفاحشه يعني فاحشه بشعه جدا وساء طريقا، طريق الزنا طريق وعر وطريق قبيح جدا كيورط الانسان في عدد المصائب في الاولاد اللي كيصبحوا ماشي دواباهم وعلى كل حال معمور، او ذاك الولد اللي عملتيه يدخل في الحاله المدنيه ديالك مع اصلك دخلتي مع بابك وجدك وماشي ديالك، يعني الدين اللي ديالك هو اللي كيكون بالشروط بالولي بالقاعده المؤمنين كما الزواج ديال المسلمين، وهذا ما كاين داكشي كله ما كاينش منه، كيصبح ذاك الولد ماشي ديالو، دخلوا في الحاله المدنيه ودخلوا مع اصله وهو اجنبي مع اصله، ولد فلان وماشي ولد فلان، هذا هو ولا تقربوا الزنا. لهذا رسول الله قال شفنا هذا الناس اللي كلهم عريانين وكتجي نار من تحت كتحرقوا. وهكذا هذا المشهد الثالث. المشهد الرابع قال الرسول عليه الصلاه والسلام زيدناش برنا واحد الانسان كيعوم في بحر واد كبير كيعوم فيه كله دم، وفي الطرف ديال الواد راجل جالس وقدامه الحجر عدد الحجر، وهذاك اللي كيعوم طبعا كيدخل عليه العدم الحريق كيجي خروج كيشبر هذا الحجر ويعطيه الفم كيرجع بالنسبه يرجع لينا ضربه كيبقى يعاود يضربه ويجي يجي يخرج او كيشبر هذا ويعطيه. ثم قال له شكون هذا؟ قال له هذا اكل الربا، هذا عدمه. علاش كيضربوا فمه؟ لان كان ياكل الربا بفمه، لان الفلوس كياكلها من الانسان. عدم الله فمه، هذا عدمه الى يوم القيامه، ولا خروج له من ذلك البحر من دم، ما يخرجش منه ابدا. هذا العدم. الربا انتم كتعرفوا اليوم ما من احد عنده شي ثروه الا وهي مؤسسه وقائمه على الربا. لا الدول ولا المؤسسات ولا المعامل ولا كل ما عنده شي حاجه هو مؤسسه على الربا. بقى شي حاجه اسمها الحلال، وان الانسان كيمشي بشويه يعني بالعراق الجبين ديالو يعني ماشي يعني اللي كان كيتمشى به، لا كيمشي للبنك تصيه للسياره ولا الثلاجه ولا اللي كان كيتعامل بالربا. واللي ما دار شي اخر كيمشي الى هذا المرابي كيتسلى في الحوم، اللجنه كتربحو كيتسلف للناس 100000 فرانك و200000 فرانك ويعطوها 100 درهم في الاسبوع باش يشيعوا الربا في كل مكان. هذا العدم اكل الربا، اكل الربا هذا عدمه الى يوم القيامه. رسول الله حكى لنا وراه لنا وعلمنا باش حنا نردوا بالنا ونتولوا الله. الانسان اللي كيتعامل بالربا يتولى الله، ما تاب تاب الله عليه. هاد الشيء هاد المشاهد شنو العلاج منها؟ توبه، توب من الله. نسيتي القران، توب من الله. كنت كتسمع الاذن ما كتخرجش تصلي، توب من الله. كان رجل زاني يتوب من الله، كيف كيتعامل بالربا يتوب من الله، وهكذا هو القابس وهكذا. اذا رسول الله كيعلمنا هادشي باش الانسان يقوم يعتبر ويخمم ويفكر ويامن وذاك من الاخره بالحق ويقوم يتوب من الله. اذا تاب الله كيصلح له الشيء اللي قلت، واخا كتعامل بالربا هذه سنين الى تبتين الله، ولكن التوبه من الربا ما خصوش المال اللي عنده في الماك يخليه تما، خصو يسحبه او اللي يمشي عندهم يعقد معهم على ان ما يعطيه وما يعطيه مال هو عنده امانه نهار اللي بغى يدي. وحتى اذا كان عنده تما شي زياده يخليها له ما يمضيش عليها. كثير الناس كيمضيو عليها، كيقول لك انا نمضي عليها ونمشي نعطيها للدراوش دار الخيريه. لا، الا مضيتي عليها كيلعنك الله. الى رسول الله قال لعن الله الربا وكاتبه. كاتب شنو؟ الامضاء ديالو، الامضاء مول المال والموظف والمدير كلهم كيمضيو باش كتقرب الفلوس. هذا كله من العين عند الله تعالى. اذا دير الفلوس ديالك والربا خلي له، ديك الساعه يتوب الله عليك. وهكذا هذا اكل الربا. المشهد اخر قال الرسول عليه الصلاه والسلام زيد نجبرنا رجل من اقبح ما يرى. ما عمر الانسان شاف ذكر الانسان في حال ذيك الكراهيه وفي حال ذيك القبح على هذاك. اقبح منظر واقبح مشهد، وحوله ونار قدامه كيشعلها كيزيدها في الحطب، وهو يدور حولها ماشي ماجي قدامها كيقابلها كيعطيها. رسول الله قال هذا شكون؟ في النهايه قال هذا مالك خازن جهنم. ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك وعلى الجانب، شكون كلف بها؟ وش عن من فتح عند هذا الملك هذا كيتم مالك؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. قال ما انتم فيها، ما عندكم خروج. قال العلماء هذا النداء اللي كينادي او الدعاء اللي كيدعيو 40 سنه عن الله كيجاوبهم. ونادوا يا مالك لي قال الله تعالى يقضي علينا ما نبقاوش في جهنم نموتوا. فويح كيجاوبهم بعد 40 سنه. اش كيقول لهم؟ انكم ماكثون، ما عندكم خروج. هذا مالك، وملك من الملائكة هذا الله كله بهادشي هذا، وهو يعني ملك من الملائكة يعني معصومين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا هذا مكلف بجهنم. قال زيد نجبرنا غرسة من أحسن ما يرى، لا من نباتة ديالها ولا من نور ديالها ولا من بهجة ديالها ولا من الشيء اللي فيها كله. وفيها رجل طويل جدا قال ما نقدرش نشوف الراس ديالو في ديك الغرسة، وحوله أطفال صغار. قال من اكثر ما يرى، قال ما عرفتش انت اللي كاتر ديك الاولاد بحال هذوك. قال لهم شكون هذا؟ قالوا هذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ورسول الله كيف شافوا في هذه الرؤيا؟ شافوا حتى في ليله الاسراء، اسراء المعراج، لما رسول الله يعني عرج به الى السماء شاف سيدنا ابراهيم في السماء. قال وحوله ذريه المؤمنين، كل واحد ما كيطفل صغير دون البلوغ الا وهو حول ابراهيم. دغري كيمشي كيضلق كيتفطل عند كيقول هذا العمل معك سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. انا ما اجي لك. جاوا الصحابه قالوا رسول الله اولاد المشركين، قال حتى اولاد المشركين، لان رسول الله سئل سؤالين مرتين، واحد مره سئلوا قالوا رسول الله اولاد المشركين، قال لهم الله اعلم بما كانوا عاملين، هادشي قبل عاد بعد ذلك عاد قال لا هم من هم خادم لاهل الجنه، هم ناجون لان ماتوا دون التكليف، يعني ما عملش على شيء تعذب. كل لان رسول الله قال كل مولود يولد على الفطره على التوحيد وعلى الاسلام، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، اما الطفل صغير لا ما عليه التكليف، فاذا مات دغري الجنه عن اطفال المؤمنين. وهكذا قال زيدنا جبرنا شجره دوحه من اعظم ما يرى واحسن ما يرى، شجره كبيره، الدوحه هي شجره كبيره يعني. ولهذا هو في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه لا تظن انها كالدنيا. الاسماء اللي الله ذكرها بالقران غير اسماء فقط، الشرك في الاسماء، اما الحقيقه ما يمكنش نعرفوها، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الجنه الشجره واحده في الجنه كيمشي فيها الخيل يجري 100 سنه، القوه الاول هي القوه الاخر ماشي كيعيا، 100 سنه ما يقطعش الظل ديالها، شجره واحده وقدس هذه الشجره، يعني 100 سنه كيجري الخيل يجري صحيح مريض، 100 سنه عاد كيقطع الظل ديالها. قال جبرنا هذه الشجره، جاءوا الملائكه، جاءوا هذو جد الناس اللي معاه، قال له طلع، قال طلعت انا وطلعوا حتى هما معايا. قال ملي طلعنا النهايه ديال جبرنا مدينه واسعه في غايه الاتساع وفي غايه الجمال وفي غايه النظره، وبناؤها ليس كبناء الدنيا، لا مبنيه من ذهب وفضه، لا بناء لا بناء الا زوره، لا بناء لا زوره الذهب ولا زوره الفضه، واذا مشات يعني مبنيه كامله عيده. قال لما دخلنا مشينا دقينا في الباب، استفتحنا اي طلبنا الاذن بالدخول، ففتح لهم، جا شي اللي مكلف دخل فتحوا الباب. قال دخلنا، قال لما دخلنا تلقاونا ناس، جماعه الناس، هذوك الناس اللي هما ماشي كاملين مزيان، ماشي كاملين، النص الانسان في النص، النص مزيان والنص كحل قبيح، وهذه كتكون في بعض المناظر كتشوف الحاجه النص كحل النص بيض. قال اذا لقونا هاد الناس هادو، قال لما لقونا هاد الناس هادو جاوا الملائكه اللي مع رسول الله، قالوا مشي، قالوا ديك الناس، قالوا مشيو ديك الواد طيحوا فيه عموا فيه، كان واحد النار كيجري تما، ماء واد كبير كيجري، قالوا مشيو فقعوا في ذلك النار، مشاو عاموا في ذلك النار وجاو، لما جاو كجاو كلشي مزيان كلشي صحيح، ديك الكحول هذا الشيء كلشي مشى. قال فصاروا في احسن صوره. رسول الله قال شكون هادو؟ قالوا هؤلاء قوم خالطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم. قوم خالطوا عملا صالحا واخر سيئا الله تجاوز عليهم. بتجاوز الله تعالى اصبح كل شيء حسن. قالوا هذه الجنه، هذا الدار اللي احنا في المدينه الحفية، هذه جنه عدن. قالوا هذاك الدار، هذيك الدار ديالك. قال رسول الله رفعت عينك شوف واحد القصف حل السحابه بيضاء في غايه الكبر وفي غايه العلو. قالوا هذاك المنزل ديالك. قالوا الله يجازيكم بخير، خليني ندخل، خليني نمشي لداري. قالوا دابا لا، لا دابا لا، باقي شوي وانك ستدخله. يعني طبعا رسول الله هذه غير من هنا، باقي ما وصل الاجل ديالو، توصل الاجل ديالو، يعني كل واحد سيدخل داره وجنته بعد الموت، اما قبل الموت ما يمكنش، مستحيل. قالوا انك ستدخله. قالوا انا جبريل وهذا ميكائيل. هذه هي الرؤيه، هذا هي هذا هو من نهايه المطاف. هذه المرائي هي حقيقه، هذه المرائي مفزعه، وهذه الاعمال اللي هاد الناس استحقوا بها هذا العذاب، حقيقه هذه الاعمال هذه مشينه جدا، كيخص الانسان يعمل جهد يبعد منها باش ما يصلحش في هذا العذاب هذا. وهذا ماشي عذاب واحد النهار او الف سنه او لا لا لا ابدا، او شي واحد يرغب فيك او هذيك اللي ماشي يرغب فيك يسمع له ابدا، ما تجبرش هذا يعيش في فعلك ولا شي حد يسمعه، هاتي في هذا العذاب الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. ولهذا قلت لي في ديك التساع، اش ما تعمل ابني؟ تينا حفظتي القران ستي عمل غير راح في النهار، مثلا تينا صباح حفظتي القران ستي حزب كرمك الله بيوم ستي مشى، اما انسان دخل يخدم شي معمل وهذا اليوم الليل ونهار كذا نسيت القران، جدد العمل، عمل غير راح في النهار، راح فقط، ما بغيتيش راح تمن في النهار، كيجيك حزين ونص الشهر، درناها في 12 لا راه في عام، عامين تكون حفظتي القران صافي. ها؟ اما الانسان اذا كان باقي القران شويه عنده عمل راح في النهار، عامين او عام وش حاجات تكون حفظت القران خلاص. لان الانسان القران ما فيه جبر بالاعمال مات. ها؟ اذا بدا طاعه نعم هذاك بدا في طريق التوبه. وعلاش ذاك الانسان اللي قتل 100 روح قتل 90 وصايب كما قتل عباد الله مشى عند شي راهب سقصاه قال له واجينا يعني واخا قتل الروح نفسه كتألمه ماشي على خاطره خصو توبه ولكن ما جبرش مشى عند الراهب قال له انا قتلت 99 روح ما عندي شي توبه قال له انت كحلت اش من توبه عندك كمل به 100 قتلو بقى يعني كيدور باقي ما تهلاش مشى عند العالم عالم مسلم سقط قال له انا قتلت 100 روح عندي شي توبه قال له والله اذا قال له شكون مش من عندكم التوبه قال له ايه من تاب تاب الله عليه ولكن الحومه اللي انت فيها ما تبقاش فيها ديك الدراري اللي عندهم الحومه كيزيغوك على الشراب ويزيغوك على القتل ماشي بحالك تسكن في الحومه الفلانيه تما الناس مزيانين انت الصالحين سكن معاهم فد راسه ورحل وماشي لديك الحومه الصالحين هو في الطريق الموت جات في الطريق مات في الطريق إذا ما هذا قال عاد باش بدا في التوبه جاوا الملائكه الصنفان ملائكه العذاب وملائكه الرحمه ملائكه العذاب كيقولوا حنا خصنا نديو لان هذا ما عمل خيرا قتلوا له اقتل 100 روح واخي قالوا له لا قالوا لا هذا تاب وما تاب تاب الله عليه الله تعالى حكم بينهما صافت مالك على صفه انسان قالوا باش يحكم بينهما قالوا اش عندكم قالوا حنا كتنازلوا هذو كيقولوا ديالهم هذو ديال قالوا ما عبروا من الحومه اللي كان كيقتل فيها من هنا ومن هنا الحومه اللي ماشي ليلا عند الصالحين جبروا الحومه اللي ماشي ليلا زايده بشبر فكان من السعاده اذا الانسان لا يعني خاف في طريق الاصلاح صافي الله اذا مات وخاف من يرد القران صافي الله كيعد انه رده علاش يعني شاف في طريق التوبه وهكذا الصلاه وهكذا الصيام وهكذا المسائل كلها او الربا اذا تاب الانسان وشاف في طريق الصلاح صافي الله تعالى سيسجله في ملف الصالحين وهكذا هذا هو هذه الرؤيه التي راها النبي عليه الصلاه والسلام فقص على الصحابه وقص على الصحابه على الامه الاسلاميه ليحذر كل مسلم من مشاهدها ومن عذابها نسال الله تعالى ان يتوب علينا وان يتولى امرنا والله تعالى اعلم.